الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به دروس أصول الفقه مع كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وهذا الدرس 38، ونبدأ فيه إن شاء الله بالأصل الثاني من أصول الأدلة الشرعية وهي السنة. وقد انتهينا من الأصل الأول وهو كتاب الله تعالى، وذكرت فيه جملة من المسائل المهمة، وفصلت بفضله سبحانه وتعالى الأمر في ذلك تفصيلا، وأذكر ما كان من الأصل الأول من كتاب الله القرآن الكريم، وبينت أن فيه مسائل. المسألة الأولى منه صفة كتاب الله تعالى، كما قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وبينت الآيات في هذا الباب. وذكرت بعد ذلك في جملة من الأمور نذكرها مجملة بعد التفصيل. فقلت في من العناوين: في وجوب الأخذ بموجب القرآن ونقل الإجماع على ذلك. ثم ذكرت المسألة الثانية في الباب: بيان معنى الكتاب وتعريفه وإعجازه، وأن القرآن والكتاب واحد بالإجماع. وفي عنوان: بيان أن القرآن معجزة بنفسه لفظا ومعنا ونظما. ثم ذكرت ما قاله أهل العلم في هذه المسألة. ثم المسألة التي بعدها: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه خرج وإليه يعود، والله يتكلم بحرف وصوت. وفصلت الكلام جدا في هذه المسألة لأنها مسألة في غاية الأهمية. وقالت بعكس ذلك طوائف كثيرة ممن خالفوا الكتاب والسنة. أما المسألة التي بعدها في الأصل الأول من الأدلة الشرعية وهو كتاب الله: رد البدعة المنكرة بالقول بالكلام النفسي لله تعالى مفصلا. وقد بينت ذلك في درس موجود على الموقع مفصلا في هذه المسألة، وهي من أهم صفات أهل السنة والجماعة. وبينت الإجماعات والكتاب والآيات من الكتاب والسنة من الأحاديث الصحيحة. والمسألة التي بعدها: هل ورد في القرآن كلمات خارجة عن لغات العرب أو لا؟ وبينت ذلك، وبينت الراجح في المسألة. ثم المسألة التي بعدها: الحروف المتقطعة في أوائل السور، ألف لام ميم وألف لام راء وألف لام ميم صاد وحاميم وهكذا. وبينت فيها الراجح من المسألة. وكذلك المسألة التي بعدها: الحروف السبعة التي أنزل عليها القرآن، كما في الصحيح البخاري ومسلم وفي بقية السنن والمسانيد. وبينت الراجح منها والمرجوح والأقوال التي نقلها أهل العلم في هذه المسألة. وفصلت الكلام تفصيلا جدا فيها، وبينت أن القراءات فوق السبع هي قراءات القراءات العشر، وبينت أنها متواترة. وفصلت القول فيها لأنها مسألة مهمة، وذكرت القراء العشرة الذين قالوا بهذه القراءات، وبينت أسماءهم كما فصلت قبل ذلك. ثم بعد ذلك عنونت عنوانا: هل المنقول من القرآن آحادا حجة يجب العمل به؟ ثم فصلت القول فيه حتى نلم بكل الأمور التي تكلم عنها الأصوليون وأهل العلم في مسائل القرآن والدليل الأول من الأدلة الشرعية. وكذلك بينت مسألة مهمة وهي حكم القراءة الشاذة وبيان صفتها، وضربت لها الأمثلة لتعلم. وكذلك المسألة التي بعدها المحكم والمتشابه في القرآن، وهو مهم جدا لأنه من آلية الاستنباط أن تعرف المحكم من المتشابه، والمنسوخ من الناسخ، والمطلق من المقيد، والعام من الخاص، والمجمل من المبين، وما حدث من التعارض بين الأدلة وبين القواعد الأصولية التي هي آلة الاستنباط. ثم بعد ذلك بينت عنوانا منهج أهل السنة والجماعة في المحكم والمتشابه، ثم بعد ذلك بيان معنى آخر للمتشابه غير كونه مقابل المحكم، وذكرت فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فهنا هذه مسألة وهذه مسألة، المحكم والمتشابه في القرآن، غير هذا الحديث الذي يبين أن المتشابه إنما يكون على غير أهل العلم، أما أهل العلم فيعلمون الحلال من الحرام والمتشابه من غير المتشابه، فيكون المتشابه بالنسبة لغير العالم هو متشابه عليه، أما أهل العلم إنما يعلمون المتشابه من المحكم. والمسألة التي بعدها: يحرم تفسير القرآن برأي واجتهاد بدون أصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه الصحابة الأحاديث والقرآن فالمرجعية إلى الصحابة رضي الله عنهم الذين تلقوا القرآن والسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل مدار التفسير إنما يكون على الصحابة الذين سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الديانة كتابا وسنة. ثم المسألة التي بعدها: يجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة ما لم تخالف النصوص. فمسألة المعاني اللغوية هي معتبرة لأنها تساعد في فهم الكتاب والسنة، فلذلك أنزل القرآن بلغة العرب ولغة قريش ومن بعدها وبجوارها من القبائل، فاللغة معتبرة، ولكن لا بد أن يراعى البيان الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لبيان الشرعيات، فنحن نأخذ باللغة ولكن في ضوابط الديانة. ثم المسألة التي بعدها: ذكر البسملة، وهي آخر مسألة في الأصل الشرعي القرآن، ذكر البسملة وما يتعلق بها من أمور، وأنهيت بها الكلام وبينت أن البسملة بسم الله الرحمن الرحيم مختلف فيها بمعنى هل هي آية من كتاب الله أم ليست بآية، وهذه من المسائل الخلافية المعتبرة عند أهل السنة والجماعة، وفصلت فيها القول في المرة السابقة. ثم ندخل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات بعد هذا الأصل الشرعي من الأدلة الشرعية إلى الأصل الثاني وهو السنة. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إنما أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم ليبين لهم ويوضح لهم ويشرح لهم القرآن وآيات القرآن ومراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وسنتكلم تفصيلا إن شاء الله الآن على السنة ومعرفة السنة وأنواع السنة. فابتداءً السنة تشمل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشمل سنة الخلفاء الراشدين والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وهذا ما ذكره الإمام ابن رجب الحنبلي في جامع بيان العلم وحكم في مسألة السنة الشاملة، السنة الشاملة التي تشمل الأحاديث والآثار الموقوفة على الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وعلى أئمة هذا الدين. أما السنة التي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي السنة التي قالها النبي أو فعلها أو أقرها، فهنا السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية كما سيأتي. وكذلك هناك السنة التي هي المعتقد والتوحيد كما يقولون في كتب الاعتقاد، شرح السنة لللالكائي، وشرح السنة للبربهاري، وشرح السنة لابن أبي زمنين، فكل هذا يدخل في السنة. وكذلك السنة كما ستأتي في اللغة هي الطريقة والهدي. وفيه مسائل: الأصل الثاني السنة، من السنة المسألة 33، تعريف السنة لغة وشرعة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تفهمها من الناحية اللغوية ومن الناحية الشرعية الاصطلاحية. قال ابن منظور في لسان العرب، لسان العرب من أشمل الكتب في الكتب المعاجم اللغوية، وهو من أهم الكتب لأنه يفصل اللغة بالقرآن والسنة، فكان من أجود الشروحات الذي لا يستغنى عنها أحد البتة. قال: سنة الله أحكامه وأمره ونهيه، وسنها الله للناس بينها. يبقى السنة الأحكام التكليفية الشرعية، الأمر والنهي والوعد والوعيد وكل هذه الأمور والأحكام، وسنها الله سبحانه وتعالى للناس أي بينها، فالسن التبيين. وسن الله سنة أي بين طريقا قويما، بين بالسنة طريقا قويما، طريقا مستقيما غير ذي عوج. قال الله تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل. سنة الله أحكامه ونهيه وأمره في الذين خلوا من قبل، الأمم السالفة الغاربة الغابرة، سنة الله في الذين خلوا من قبل، الذين خلوا من قبل، وغالبهم هذه الأمم التي ما آمنت بالله ولا برسوله. فقال: سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي كيف فعلنا بهم، كما يأتي في القصص القرآني كله وكذلك في السنة. قال: نصب سنة الله على إرادة الفعل، أي سن الله ذلك في الذين نافقوا الأنبياء وأرجفوا بهم. الإرجاف الفتنة والاضطراب والزلزلة والبلبلة. قال: وأرجفوا بهم، أحدثوا مصائب، وأرجفوا بهم أن يقتلوا أين ثقفوا، أي وجدوا. والسنة السيرة حسنة كانت أو قبيحة، يعني السنة في اللغة تشمل السنن الصحيح والسنن الباطل على القبيح والحسن. فقال: والسنة السيرة، أي سيرة، أي سيرة حسنة كانت أو قبيحة. قال خالد بن عتبة الهذلي: فلا تعجزن من سيرة أنت سرتها، فأول راض سنة من يسيرها أو يسيرها. فلا تعجزن من سيرة أنت سرتها، يعني أخذت بها وفعلتها وقمت بها واستننت بها، سواء كانت قبيحة أو حسنة. وسننت لكم سنة فاتبعوها، وفي الحديث كما في صحيح مسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة. قال الحديث: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة. فلذلك هذا بيان في أن السير والهدي يكون من أناس بهم الإيمان والتقوى والورع، ومن أناس عصاة فسقة. فسنة حسنة وسنة سيئة، وليس هناك في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم السنن السيئة، كلها بيان وكلها إعجاز. فهنا الحديث يقصد ماذا؟ الذي فعل ما خالف الكتاب والسنة، فما فعله هدي فاسد وسيء، أما الكتاب والسنة فكله حسن. وكل من ابتدأ أمرا عمل به قوم بعده قيل هو الذي سنه، هو الذي سنه، سواء كانت سنة حسنة أو سيئة. فأهل الأهواء والبدع يسنون السنن السيئة الضالة التي تفسد الناس، كالإرهاب والخروج على الحكام والخوارج بشكل عام وكل الفرق المبتدعة. فهؤلاء سنوا سنة باطلة اتبعهم عليها الكثير من الناس، الملايين عبر العصور والأزمان. فسنة حسنة وسنة سيئة. قال ابن منظور: وقد تكرر في الحديث ذكر السنة وما تصرف منها، والأصل فيه الطريقة والسيرة. وإذا أطلقت في الشرع فإنما يراد بها، احنا بنتكلم دلوقتي عن المعاني اللغوية في السيرة في السنة. فهنا قال: وإذا أطلقت أي السنة في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وندب إليه. الندب الاستحباب والنوافل، ما أمر به النبي ونهى عنه، الأحاديث والسنن، أحاديث تبين الخير والأمر والواجب، وتبين الحرام، وتبين المكروه، وتبين الجائز، وتبين المندوب المستحب، قولا وفعلا مما لم ينطق به الكتاب العزيز. وأنزلنا إليك الذكر لتبين. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما معنى وصفة الزكاة؟ كيف نفعل؟ وكيف وكم نخرج؟ والصلوات من الذي أعلمنا إياها من الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة الجنازة وصلاة الخوف، الخوف كل هذا بيّنه صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك في الحج ومناسك الحج، وكذلك في الصيام. كل هذا إنما جعله الله سبحانه وتعالى تبيانا لهذا القرآن. فقال: قولا وفعلا مما لم ينطق به الكتاب العزيز. والنبي صلى الله عليه وسلم سن بعد القرآن: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. السنة مثل القرآن. فهناك أحاديث كثيرة بيّنها صلى الله عليه وسلم، ورب العزة جل وعلا جعلها قواعد كلية تحتاج إلى بيان، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين. فقال: ولهذا يقال في أدلة الشرع الكتاب والسنة، الأصل وبيان الأصل هو السنة، أي القرآن والحديث، أي لأسن فأسوق الناس بالهداية إلى الصراط المستقيم. التوجيه والهدى والدلالات والمنارات، وأبين لهم ما يحتاجون أن يفعلوا إذا عرض لهم الشيء. الشيء يحتاج إلى بيان، فيعرض للمكلف، للعبد وللعباد وللخلق ما يحتاجون إلى بيانه. فقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهنا البيان من رسول الله وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل العلم الذين يعلمون تأويل الكتاب والسنة. وأبين لهم ما يحتاجون أن يفعلوا إذا عرض لهم الشيء. ويجوز أن يكون سننت الإبل إذا أحسنت رعيتها أو إذا أحسنت رعيتها. قال ويجوز أن يكون من سننت الإبل إذا أحسنت رعيتها والقيام عليها. نفس المعنى يعني معنى آخر. والسنة الطريقة المحمودة المستقيمة. احنا قلنا هناك سنة صحيحة وسنة باطلة. فهنا قال والسنة الطريقة المحمودة المستقيمة. هذه السنة النبوية وسنن الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل فلان من أهل السنة. هذا ما يقال أهل السنة والجماعة جماعة المسلمين. فلان من أهل السنة معناه من أهل الطريقة المستقيمة المحمودة وهي مأخوذة من السنن وهو الطريق. فقال فلان من أهل السنة معناه من أهل الطريقة المستقيمة المحمودة. فأهل السنة والجماعة أهل الحق والبعد عن الضلال وعن الهوى وعن الحرام وعن الفسوق وعن المعاصي وعن الابتداع وعن التخريب وعن الإرهاب وعن الكذب وعن النفاق. هذه أهل السنة. قد يوجد من أهل السنة ما يفسد الدنيا، فهؤلاء ليسوا من أهل السنة بل من أهل الهوى وأهل الفسوق والضلال والبدع، ولكن اختلط الحابل بالنابل وساروا يعولون على الظاهر واللحية وما شابه، ولكن القضية قضية سنة كما قلت من أهل الطريقة المستقيمة المحمودة. أهل السنة لا يفسدون ولا يعصون الله ولا يأذون الخلق ولا يسعون في الأرض فسادا. فهذه المعاني اللغوية من أهم ما يكون، وهذا الذي يبين للناس ولعوام الناس الحق من الباطل والهدى من الضلال والرشاد من الغي والسنة من البدعة والنور من الظلمات. فهذا إن لم يستقم على الجادة الحقة هلك الناس. لذلك قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. لا بد أن يعلم الناس الحق من الباطل حتى يسيروا إلى الحق ويتركوا الباطل، فإن لم يفرقوا بين الحق والباطل اختلط عليه الأمر. ويجوز قال وهي مأخوذة من السنن هو الطريق. وسنن الطريق وسننه وسننه نهجه المنهج والمنهاج والطريق والهدي. وقال أبو عبيد سنن الطريق وسننه محجته. الحجة والمحجة، الإتيان بالبراهين وبالبينة. ويقال استقام فلان على سنن واحد على طريقة واحدة. رجل مستقيم لا يتلون ولا يتغير وإنما يسير على الحق. استقام فلان على سنن واحد. ويقال امض على سننك وسننك أو وسننك بالفتح وبالضم. سننك وسننك أي على وجهك. قلت ولم يخرج كلام أهل اللغة عما ذكره ابن منظور في معنى السنة لغة، وذكرت عندي في الهامش كذلك النهاية لابن الأثير في مادة سنن وأزيد عليكم. وقال الجرجاني في التعريفات، هو كتاب صغير من حوالي 200 صفحة أو أقل، يذكر تعريفات المصطلحات اللغوية والفقهية والأصولية التي تنفع طالب العلم في فهم هذا الدين وتفسيره. يعني السنة في اللغة الطريقة مرضية كانت أو غير مرضية، وفي الشريعة هي الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب بشكل عام. فالسنة ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها مع الترك أحيانا، يأتي بالشيء ويتركه أحيانا. مثلا من السنة التي ما كان يتخلف عنها رسول صلى الله عليه وسلم حتى لو كان في السفر الوتر، والوتر كان يدعو دعاء الوتر اللهم اهدنا فيما هديت وهكذا مرات ومرات لا يدعو ويقول الوتر من غير دعاء. فقال هنا عليها مع الترك، واظب عن النبي صلى الله عليه وسلم عليها مع الترك أحيانا. فإن كانت المواظبة المذكورة على سبيل العبادة فسنن الهدى، وإن كانت على سبيل العادة فسنن الزوائد والجبلة والفطرة وما اعتاده الناس. قال فسنة الهدى ما يكون إقامتها تكميلا للدين، سنن الرواتب، سنن المؤكدة وما شابه، وهذه النوافل التي تكمل الدين، وهي التي تتعلق بتركها كراهة أو إساءة. قال وسنة الزوائد هي التي أخذها أو أخذها هدي، أي إقامتها حسنة، ولا يتعلق بتركها كراهة ولا إساءة، كسير النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه وقعوده ولباسه وأكله. والسنن أيضا هناك السنن المستحبة، هذه التي على الندب والاستحباب والنوافل، فتركها لا يؤدي إلى الحرمة، وعدم فعلها لا يؤدي بك إلى الثواب. فالنوافل والسنن المستحبة تثاب عليها، فإن لم تفعلها فلا حرج عليك. والسنة لغة العادة، وشريعة أي اصطلاحا وفي الشريعة مشترك بين ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وبين ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم بلا وجوب. فرق بين الند وبين الفرض والواجب. قلت وتعريف الفقهاء أولى، لأنه يخلط ويمزج بين اللغة والمعنى الفقهي كما سيأتي. قال نجم الدين الطفي في شرح مختصر الروضة: والسنة في اللغة الطريقة والسيرة، من قولك سننت الماء على وجهي أي صببته، والسن عليه الدرع أي صبها، كأن سالك الطريق ينصب عليها انصباب الماء. فذكر بيت خالد الهزلي السابق الذي في البداية. والسيرة الهيئة التي يكون عليها السير، وهي ملازمة الطريق، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فقال هنا والسيرة قال والسيرة الهيئة التي يكون عليها السير، وهي ملازمة الطريق، ملازمة السنة، ملازمة القرآن، ملازمة الحق، ملازمة الاستقامة، ملازمة الرشاد. والطريق فعيل من طرق يطرق، لأن الطريق يطرقه الناس رجالا وركبانا، والسيرة من السير، والسنة من السنن وهو الصب. والسنة في اصطلاح الشرع ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا على فعل. فالقول كما قال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. صلوا كما رأيتموني أصلي، صفة الصلاة. كانوا ينظرون إلى النبي ويعلمون ما يقول في الصلاة من الآيات ومن الفاتحة ومن التسبيحات ومن الحمد ومن الثناء وفي الركوع وفي السجود وفي القيام، كل هذا. وخذوا عني، خذوا عني مناسككم، كما في صحيح مسلم: خذوا عني مناسككم، مناسك الحج وشعائر الحج. إنما ما حج صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة، وهي حجة الوداع. كانت هذه الحجة، كانوا ينظرون إلى مناسك الحج، وكان أكثر الصحابة أكثر من 100,000، ورأوا كل ما فعله النبي وقاله في مناسك الحج، فنقلت هذه الآلاف هذه الأحاديث ووصلت إلينا: خذوا عني مناسككم. هذا القول. والفعل كما شوهد منه من الأفعال في الصلاة والحج، كرفع يديه عند افتتاح الصلاة وعند الركوع والرفع منه، وبينت بالأرقام الأحاديث في البخاري ومسلم وغيره على ما ذكرت آنفا، وكسعيه بين الصفا والمرأة كذلك في الصحيح. والإقرار، خلاص، السنة القولية والسنة الفعلية. السنة الإقرارية ما أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على من قال من الصحابة، من الرجال أو النساء، قولا أو فعلا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت. فالسكوت إقرار، والإقرار له درجات. يسكت من غير أن يعلق، فهذا يبين أنها سنة ويعمل بها. وكذلك لو استحسن شيئا حتى يبتسم، كما فعل مع عمرو بن العاص رضي الله عنه، كما استشهد عمرو بالقرآن، فلما كان في سرية وكان الجو في غاية البرودة وكان جنبا، خشي إن توضأ بالماء البارد وهم في الصحراء لهلك. فربنا قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم، الآيتين. فلما رجع الصحابة قالوا إن عمرا قد صلى جنبا، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه الآية، فابتسم النبي. فهذا إقرار من النبي درجته عالية، لأنه تبسم، والتبسم معناه الرضا بما فعله عمرو بن العاص رضي الله عنه. يبقى الإقرار درجات. كسائر ما رؤي الصحابة يقولونه أو يفعلونه فلا ينهاهم، وذلك كقول أنس: كانوا إذا أذن المؤذن، يعني المغرب، ابتدروا السواري. السواري اللي هي الأعمدة، يعني ما كانش في أعمدة أسمنت، كان في أعمدة، يأتون بالنخل ويقطعونه مثلا 4 تقطيعات ويجعلونها أعمدة يسندون عليها السقف. فقال: هي دي السواري. ابتدروا السواري، كل واحد وقف عند سارية يصلي عليها الركعتين، يصلون ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت لكثرة من يصليها. قيل له: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما؟ قال: كان يرانا نصليها فلم يأمرنا ولم ينهنا، فإن صلوها فهذا إقرار. وأيضا هذا من ناحية الإقرار. نفس المسألة في صلاة الركعتين قبل صلاة المغرب، يعني بعد أن يؤذن المغرب يصل ركعتين، هذا إقرار. فقال: كان يرانا صلى الله عليه وسلم نصليها فلم يأمرنا ولم ينهنا، لم ينهنا عن الركعتين، ولكن في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم على هذه: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قالها ثلاثا ثم قال لمن شاء، فقالها مرتين، وهو يريد أن يفعلون هذه أو يفعلوا هذه هاتين الركعتين. ففي الثالثة قال لمن شاء حتى لا تكون من باب الأمر، فصرف بالقول الثالث القول الثاني والأول، لأنه لو قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب فهذا تأكيد على الوجوب والفرضية، ولو سكت انتهى الأمر فأصبح علينا وجوب أن نصلي ركعتين، فقال لمن شاء، فصرف الأمر من الوجوب إلى الندب والاستحباب. قال: وكاحتجاجه على إباحة أجرة الحجام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره أو أجرة ولو كان حراما لم يعطه، الحديث في الصحيحين. لذلك هناك أحاديث قال صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث، هذا حديث قاطع على حرمة أخذ المال في الحجامة، كسب الحجام خبيث، صحيح مسلم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرة، والحديث صحيح البخاري ومسلم. فكسب الحجام خبيث، هذا حظر وتحريم، فلما فعله النبي نقل الأمر من الحظر والتحريم إلى الجواز والإباحة، كما بينت في كتابي التعارض والترجيح بين قاعدتي: إذا اجتمع الحاضر والمبيح خدم الحاضر، الحاضر والإعمال أولى من الإهمال. هنا الإعمال أولى من الإهمال، يعني لا نقول كسب الحجام خبيث ونقول لا يجوز لنا أن نأخذ المال من الحجام، ومن ثم من لوازم ذلك لن يكتسب ويتقوى الحجام بهذا المال لأن هذا مال حرام. فلو أخذنا بهذه القاعدة: إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، هاولا أدى إلى عدم قيام هذه السنة، حديث الصحيحين أنه أعطى للحجام أجرة. أما الحاضر فيلغي هذه السنة، والإعمال بإعمالها أن يجوز العطاء، ويجوز لمن احتجم أن يعمل في هذا العمل، وهذا عمل جليل، وبفضل الله سبحانه وتعالى وببركة النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة شفي ملايين بالحجامة. فهنا من أخذ بتقديم الحاضر على المبيح له أمور كثيرة تؤدي إلى تعطيل السنن. هذا يبين لك كيفية الترجيح بين القواعد الأصولية، مسألة مهمة للغاية، لأن الأصوليين جعلوا هناك من فصول وأبواب الاجتهاد مسألة التعارض والترجيح بين القواعد وكذلك بين الأدلة. وكاحتجاج ابن عباس على إباحة الضب، فإنه أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما لنهي عنه، والحديث في الصحيحين. الضب حيوان شبه التمساح ولكن أصغر، عندنا في مصر تسمى السحلية ولكن هو أكبر منها، يعني تمساح صغير من ناحية الشكل. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع على مائدته، فبين في رواية أخرى أنه ليس من طعام قومي فأجدني أعافه أو أعافه، يعني أتأفف منه ولا يعني كما نقول نقرف منه، يعني لا أحبه، ولكن أقره فأخذه خالد بن الوليد وأكله. فهذه إباحة وهذه سنة من السنن التقريرية. قال وبالجملة فالسنة النبوية منحصرة في هذه الأقسام اللي هي إيه؟ القول والفعل والإقرار. وأي تقرير من سمعه يقول شيئا، أي من تقرير من سمعه يقول شيئا أو يراه يفعله على قوله أو فعله بأن لا ينكره، مسألة الإقرار عكس الإنكار، أو يضم إلى عدم الإنكار تحسينا له أو مدحا عليه أو ضحكا منه على وجه على جهة السرور به، كما بينت في حديث عمرو بن العاص كتبسمه من قيافة مجزز المدلجي أو المدلجي حيث رأى زيدا وأسامة نائمين كما في الصحيحين قد بدت أقدامهما أقدامهما من قطيفة، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. مسألة معرفة الأنساب، القيافة موجودة في الشريعة، كانوا يعلمون هذا ابن فلان كما يحدث في المعامل الطبية التي يحللون بها النسل ويحللون بها المني ويحللون بها هذه الأمور، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وكضحكه من الحبر اللي هو العالم عند اليهود الذي جاءه فقال صلى الله عليه وسلم فقال الرجل إن الله يوم القيامة يضع الأرض على أصبع والسماء على أصبع الحديث، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحبر هذا، إنه هذا عندهم في التوراة. قال نعم، شرط كون إقراره حجة، بل شرط كون تركه الإنكار إقرارا علمه بالفعل وقدرته على الإنكار، مسألة اعتبرها الأصوليون. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان في الفترة المكية كان يرى المنكر ولا ينكره، وهذا وحي، إلى أن هاجر وقويت قوة النبي والإسلام فبدأ في هذا. فلما كان في مكة ما كان يستطيع أن ينكر لسطوة أهل قريش عليه، فقال هنا علمه بالفعل وقدرته على الإنكار. فلذلك في هذه الفترة المكية قبل اكتمال الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وكان أصلا الكثير من الفروض والواجبات لم تفرض إلا عندما هاجروا إلى المدينة. ففي هذه الفترة لا نقول هذا إنكار من النبي على أهل قريش فيما يفعلونه من الضلال والفساد. قال لأنه بدون العلم لا يوصف بأنه مقر أو منكر، ومع العجز لا يدل على أنه مقر كحاله مع الكفار في مكة قبل ظهور كلمته، أي قبل الشوكة والقوة ما حدث للمسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد المدينة وبعد الهجرة. وقولنا والسنة شرعا واصطلاحا احتراز من السنة في العرف الشرعي العام، فإنها تطلق على ما هو أعم مما ذكرناه، وهو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والتابعين رحمه الله. يبقى السنة تشمل سنة النبي والصحابي والتابعين. فحاصله أن السنة أو أن للسنة عرفا خاصا في اصطلاح العلماء، وهو المنقول عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا وعرفا عاما، وهو ما نقل عنه أو عن السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة المقتدى بهم. لذلك حفظ الإمام أحمد بن حنبل كان يحفظ 1,000,000 حديث بين المرفوع والموقوف، بين سنة الصحابة والتابعين وتابع التابعين وبين الأئمة الأربعة ومن بعدهم ومن قبلهم. قلت فقد روى أحمد في المسند والترمذي في سننه وقال حسن صحيح والحاكم في المستدرك وصححه ووفقه الذهبي من حديث العرباض بن سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ومنه فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، أي اختلافا للكتاب والسنة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، كناية عن شدة الحرص بالتمسك بالسنة. عضوا عليها بالنواجذ الأضراس، عندما تتمكن من العض بشيء عضوا عليها بالنواجذ، والمعنى تمسكوا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكا شديدا، فإن لم تتمسكوا تمسكا شديدا هلكتم وضللتم وسرتم إلى الغي وتركتم الرشاد. هذا هو، عضوا عليها بالنواجذ. وكلما عضت الأمة عليها بالنواجذ وفعلوا ما أمروا به وما نهوا عنه تركوه، كانوا على الهدى المستقيم. وبقدر ما يكون على الهدى المستقيم تكتمل للمسلمين ولأمة الإسلام الصلاح والفلاح والخير والرزق. فإن ظللنا في نقصان نسأل الله العفو والعافية، كما في صحيح مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. والغريب الذي يكون غريبا بين أهله وبين الناس وبين قريته في بعدهم عن التمسك بالنواجز على الكتاب والسنة. قال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فالذي يتمسك بالكتاب والسنة هو من المصلحين الصالحين، يصلح نفسه ويصلح غيره. قال ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم على هذا الحديث: عليكم بسنتي. والسنة الطريقة المسلوكة، الهدي والسير، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال والتقريرات، الاعتقادات والأعمال والأقوال بكل شيء، السنة القولية والفعلية والتقريرية. وهذه هي السنة الكاملة، مش السنة النبي فحسب، هذه هي السنة الكاملة. ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله، هذه هي السنة. وروي معنى هذا عن الحسن والأوزاعي والفضيل بن عياض وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقادات، كما قلت: شرح السنة للالكائي، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم اللالكائي، فخصوها بالاعتقادات. فكثير من كتب التوحيد والاعتقاد يسمونها شرح السنة، لأنها أصل الدين، والمخالف فيها على خطر عظيم، كما قال أبو حنيفة رحمه الله: الاعتقاد والتوحيد هو الفقه الأكبر، جعل التوحيد والاعتقاد فقه ونوع من الفقه، والفقه في اللغة الفهم ومعرفة قواعد الإسلام، سواء كانت قواعد فقهية أو أصولية أو عقدية أو حديثية أو لغوية، كل هذا. قلت ودليل ذلك كتب المتقدمين في أصول الاعتقاد، كتاب ككتاب أو كتاب شرح السنة للبربهاري وللمروزي، شرح السنة كذلك، ولابن أبي زمنين، والسنة للخلال وللإمام أحمد وغيرهم. وقال الشوكاني في إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، وأما معناها شرعا أي في اصطلاح الشرع، فهي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، وتطلق بالمعنى العام على الواجب وغيره في عرف أهل اللغة والحديث. وأما في عرف أهل الفقه فإنما يطلقونها على ما ليس بواجب، السنة اللي هي المستحب والمندوب، يبقى السنة عكس الواجب. فهنا بينت المعاني الاصطلاحية واللغوية المختلفة في معنى السنة، يبقى فهم يعني إيه السنة، مش السنة سنة النبي فحسب، لا، أكثر من معنى كما بينت. وأما معناها شرعا كذا وتطلق كذا، وغيره في عرف أهل اللغة والحديث. وأما في عرف أهل الفقه فإنما يطلقونها على ما ليس بواجب، ويطلق على ما يقابل البدعة، البدعة والسنة، كما قال أبو عثمان الصابوني في كتابه الجليل عقيدة السلف وأصحاب الحديث: العلم هو السنة والجهل هو البدعة. العلم هو السنة والجهل هو البدعة، العلم هو السنة والجهل هو البدعة. لابد أن تقرأوا هذا الكتاب. فالعلم هو السنة والجهل هو البدعة. لا يأتي مبتدع منافق عليم اللسان ويؤخذ منه العلم، العلم هو السنة والجهل هو البدعة. لا يؤخذ العلم من المبتدع ولو كان في ظاهر قوله وظاهر حاله من أهل العلم ويحقق المسائل وكذا وكذا وكذا. ففصل القول في هذه القاعدة الجليلة: العلم هو السنة والجهل هو البدعة. فقال هنا: وتطلق على ما يقابل البدعة، كقولهم فلان من أهل السنة، يعني وفلان من أهل البدعة، هذا فرقان وفيصل بين أهل السنة وأهل البدعة. ويعرف أهل السنة بما يقوله أهل السنة ويفعلونه من ماذا؟ من السنة التي هي الطريقة المحمودة المستقيمة، والطريقة الفاسدة الباطلة سنة أهل البدع. وقيل السنة هي ما واظب على فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع ترك أو ترك ما أو ترك ترك ما بالتجديد مع ترك أو تنوين، يعني مع ترك ما بلا عذر. مسألة ما وظب عليه النبي مع ترك ما بلا عذر، يعني يترك شيئا ما بلا عذر، يبقى هي السنة. ما هو لو لم يكن سنة التي هي عكس الفرض ما تركها، فلذلك قال بلا عذر، ترك بلا عذر، كان يفعلها استحبابا فتركها لبيان أنها ليست بواجب، كما حدث في الصحيحين لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع الصحابة صلاة التراويح. أول ما صلى الصحابة وصلوا التراويح جماعة مع النبي 3 ليال، ثم بعد ذلك علم النبي أنهم سيأتون بعد بقية الأيام في التراويح في أيام رمضان، فامتنع من الخروج إليهم وبين أنه خشي أن تكتب عليهم فتصبح التراويح فرضا، فإن لم يفعلها الناس أثموا وهلكوا، فتركها ليبين أنها ليست على الوجوب، مع الأحاديث التي تبين أن التراويح من أقوى السنن التي تؤدي إلى رفع الدرجات. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، حديث الصحيحين، ولكن تركه من غير أن يواظب عليه فهي السنة، حتى لو واظب عليه. حتى السنن المؤكدة 12 ركعة يوميا مع الصلوات الخمس، كما قال الصحابي رضي الله عنه من الأعرابي لما علم الصلوات الخمس قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص، هصلي الصلوات بس وما فيش نوافل ولا سنن ولا سنن مؤكدة. فقال: أفلح إن دخل الجنة. فهذه سنن، ولكن كما بين صلى الله عليه وسلم أن السنن في العبادات سواء في الزكاة أو في الصوم أو في الصلاة هي التي يكتمل بها ما نقص من الفروض. فأصبحت هناك صلة بين السنن المستحبة التي يجوز تركها وبين الفروض التي لا يجوز تركها. لذلك كان الصحابة في أشد من أشد الناس في الإتيان بالسنن قبل الفروض، كما قال أبو بكر: وإني إن تركت منها شيئا أزيغ. السنن كما رواه اللالكائي وكذلك رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى: وإني إن تركت منها شيئا أن أزيغ. إيه بقى شيئا؟ في نكرة في عموم النفي، النكرة في سياق النفي تعم، النكرة في سياق النفي تعم. فقال عند تركه شيئا يزيغ وهي سنن، سبحان ربي العظيم. فقال الإمام الصديق أبو بكر رضي الله عنه أن ترك السنة التي هي مستحبة قد تؤدي إلى الزيغ، هذا من شدة التمسك بالسنة. انت واخد بالك؟ يعني الصحابة ما كانوا يفرقون بين السنة والفرض، هذا هو سنة الصحابة رضي الله عنهم، النبي يفعلها، أنا أعلم أنها ليست من الفروض وهي مستحبة ولا حرج عليها، فما كانوا يتركونها مع أنها ليست فرض. وإني إن تركت منها شيئا أن أزيغ من السنة. فطبعا المسألة جليلة وكبيرة ينبغي أن ننظر إليها. قال: وقيل هي في العبادات النافلة وفي الأدلة ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير، وهذا هو المقصود بالبحث عنه في هذا العلم. ومن الأدلة ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير، وهذا هو المقصود بالبحث عنه في هذا العلم. طيب، ثم قال الشوكاني في إرشاد الفحول أيضا وهو يتكلم عن السنة وأقسامها، فقال: البحث التاسع الإشارة والكتابة. احنا قلنا السنة القولية والفعلية والتقريرية، ثم ذكرت هذا من الشوكاني. البحث التاسع الإشارة وإيه؟ والكتابة، كإشارته صلى الله عليه وسلم بأصابعه إلى أيام الشهر 29 و30 كما في الحديث البخاري ومسلم 3 مرات، وقبض في الثالثة 1 من أصابعه ليبين 29 في الشهر أو 30. وككتابه صلى الله عليه وسلم إلى عماله في الصدقات كما في البخاري، ويكتب، يعني سنة هي، يكتب الصدقات ومقادير الصدقات يكتبها الصحابي بلسان النبي، فهذه سنة مكتوبة ونحوها، ولا خلاف في أن ذلك من جملة السنة ومما تقوم به الحجة. يبقى يضيف شوكاني الكتابة والإشارة. قال ابن السمعاني في قواطع الأدلة في الأصول: إذا ترك الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا وجب علينا متابعته فيه. ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم إليه الضب فأمسك عنه وترك أكله، أمسك عنه الصحابة وتركوه، إلى أن قال لهم إنه ليس بأرض قوم فأجدني أعافه وأذن لهم في أكله. فيبين السمعاني الكلام، ويأتي يعني الشوكاني يأتي بكلام السمعاني لبيان ما قاله في هذه المسألة. إذا ترك الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا وجب علينا متابعته فيه. إيه المتابعة هنا؟ ها؟ الترك. فواخد بالك، سنة تركية، تواخد بالك. ولكن في المجمل هنا السنة التركية هو ما أكل الضب، ولكن هناك سنن فعلها النبي في مرات ولم يفعلها في مرات، كما قالوا في الضحى، واختلف الصحابة وأهل العلم اختلافا كبيرا في مسألة الضحى، هل هي من السنن أم لا؟ بلا شك أنها من السنن. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين وفي غيره، وحديث عائشة في الصحيحين وفي غيره، ولكن اختلفوا على ما وصل إليهم من العلم. وطبعا كما أقرر دائما وأكرر هذا، أن الديانة كتابا وسنة إنما أخذت من جميع الصحابة. بعض الصحابة علم بعض العلم ولم يعلم البعض الآخر، فعلمه غيره وهم آلاف، فاكتمل بهم جميعا. فهنا السنة التركية التي تركها النبي ولم يفعلها، والسنة التي فعلها وسكت عنها. النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم وخلعه، فهذه سنة وهذه سنة، فمن لبس الخاتم فهو مستن، ومن تركه فهو مستن. فالمسألة هنا يقصد مسألة وجب علينا متابعته فيه إن تركه ولم يفعله، يبقى الوجوب هنا، لأنه إن لم يفعل هذا ولم يترك خالف السنة. وهكذا تركه صلى الله عليه وسلم لصلاة الليل جماعة خشية أن تكتب على الأمة، خشية أن تكتب على الأمة. فهنا كل هذا تفصيل في السنة القولية والفعلية والتقريرية والكتابة والإشارة، كل هذا. ومعنى اللغة، المعنى اللغوي للسنة طريقة والهدي والسبيل، وكذلك المعتقد، كل هذه معاني لا بد أن نعلمها أو نعلمها جيدا قبل الدخول في مسائل السنن التي هي في الدليل الثاني من الأدلة الشرعية. قال: قلت: الإقرار الإلهي على فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة بالإقرار النبوي كالإقرار النبوي بل أقوى. هنا يتكلم على مسألة الإقرار كما سيأتي في مسائل هذا الفصل أصول السنة، السنة يعني. هناك السنة التقريرية والسنة الإلهية، وسأذكرها في مسائل السنة، ولكن من جملة الكلام تكلمت عليها شيء قليل. فقلت: سيأتي بإذن الله في المسألة 44 مراتب الرواية وألفاظ الرواة، ومنها قول الصحابي كنا نفعل، وأذكره هنا من وجه آخر إكمالا لبيان السنة التقريري. هذا الفصل اللي هو الأصل الثاني في السنة يعني هو ممتد إلى نهاية هذا الجزء من الجزء الأول من الكتاب ما قل ودل، يعني أكثر من 150 صفحة. فالأصل الثاني هذا كتبته من باب هذا هو علم مصطلح الحديث، لأن هناك وصل بين علوم الحديث مشتركة بين المحدث والأصولي. لذلك قرأت رسالة ماجستير من الأردن، كتب فيها الباحث أطروحته في بيان الشبه والصلة والمواضيع التي تكلم فيها المحدثون والأصوليون، هي رسالة جيدة في بابها. فهذا أكثر من 150 صفحة وبالخط الصغير كما رأيتم، فربما يدخل على 300 من الكلام الذي جعل وكتب في علم مصطلح الحديث. وكما فعلت في كل الكتاب، آتي بزبدة المسألة وبزبدة الباب سواء في المصطلح أو في غيره، بكل ما تكلم فيه الأصوليين والمحدثين في هذا الباب، فهو مهم إن شاء الله. وإذا تابعته علمت ما هو مصطلح الحديث بشكل مفصل على ما يناسب هذا الكتاب من التطويل في ذكر كل مسألة من مسائل الأصول والحديث المختص بمسألة الفتوى والاستنباط. فقلت، قال المرداوي في التحبير وما بعدها قوله: وكنا نفعل، ونحوه مثل قوله: كنا نقول أو نرى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا نقول على عهده صلى الله عليه وسلم، وكنا نرى أيضا، كل ذلك حجة. أطلقه أبو الخطاب والموفق في الروضة بن قدامة والطوفي والحاكم في المستدرك والرازي، وكأنه في معرض الحجة، فالظاهر بلوغه وتقريره. قال ابن قاضي الجبل: هو حجة إذا كان من الأمور الظاهرة التي لا يخفى مثلها على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا، وهو قول الشافعي. وقال في الحنفية: فلم يقولوا هي حجة. وقال الخطيب البغدادي وابن الصلاح: وهو موقوف، أي هذا موقوف وليس مرفوع على النبي. وأطلق القاضي أبو يعلى في الكفاية الاحتمالين. هنا مسألة مهمة في مسألة الإقرار، اختلف أهل العلم من الأصوليين في مسألة الإقرار، هل يكون إقرار بفعل النبي بعلم النبي، أو يكون إقرارا ربانيا في عهد النبي وعهد نزول الوحي؟ بمعنى إيه؟ عمرو بن سلمة كما في صحيح البخاري كان عنده 6 سنين، وكان أكثر أهله حفظا للقرآن، وكانوا بعيدين عن المدينة، فهو أكثرهم حفظا لكتاب الله، يعني مش كله لسه يعني، فكانوا يصلون به هو وهو إمامهم، لأن أحفظ القرآن الذي يحفظ القرآن وأحفظ الناس في القرآن هو الذي يتوجب عليه الإمامة. فكان الصحابة الكبار يصلون بهذا الطفل الصبي، وهذا كان في مدينتهم لا في مدينة النبي. فحدث الخلاف بين أهل العلم في مسألة هل يجوز للصبي أن يصلي بالكبار والصبي غير مكلف، فاستدلوا بالإقرار الإلهي على هذا الحديث، لأن الله سبحانه وتعالى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لو حدث شيء في مكان بعيد عن رسول الله لأبلغه الله بالوحي ونزل إليه جبريل. فإذا رأى رب العزة جل وعلا ما كان يحدث من صلاة عمرو بن سلمة بالكسر، فهذا أقره رب العزة جل وعلا، فهذا إقرار رباني. ومن ثم وسعوا هذه المسألة في ماذا؟ قالوا إذا حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى في المدينة ولم يعلم، فالذي فعله هؤلاء في نزول الوحي لو لم يقر عليه، وإنما أقر عليه الله سبحانه وتعالى، ولو فعل الصحابة شيئا لا يقر عليه ما سكت رب العزة جل وعلا إلا وليبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فهنا اختلف الناس، ولكن هذا هو الراجح عندي. والبعض يقولون في مسألة النبي لو لم يعرف لا يعتبر إقراره، لأنه إنما يقر على ما علمه، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. أما الإقرار الإلهي فكما ذكرت وكما سنذكر إن شاء الله. طيب، فائدة: لم يذكر الأصوليون وغيرهم أنه حجة لتقرير الله تعالى، وذكره الشيخ تقي الدين ابن تيمية، شيخ الإسلام تيمية، محتجا بقول جابر ابن عبد الله: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. متفق عليه، وهو الظاهر الدلالة. يعني إيه؟ كما قلت، قال جابر بن عبد الله، والحديث في الصحيحين أو في صحيحين البخاري ومسلم، قال: كنا نعزل. إيه العزل؟ ما يسمى اليوم بتنظيم النسل، فكانوا ليست هناك الوسائل المعلومة الآن من الواقي وما شابه، فكان عندهم شيء علته نفس التنظيم، وهو أن الرجل يجامع زوجته ثم عند الإنزال يخرج حتى يقع المني على الأرض لا على في الرحم، هذا هو العزل. فقالوا: كنا نعزل. وما سألنا النبي معنى الكلام وسياق الكلام: كنا نعزل والقرآن ينزل، والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. انت واخد بالك المسألة؟ لم يتكلموا، وبعد ذلك قال الوأد الخفيف صحيح مسلم وحديث آخر صحيح مسلم يقر. فالمسألة في النهاية جواز تنظيم النسل. طيب، لنهانا عنه القرآن. فهنا الحديث بين في البخاري ومسلم من حديث جابر أن الإقرار الإلهي أقوى من الإقرار النبوي، وهذا الذي قاله ابن القيم في زاد المعاد. فالإقرار هنا على ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وعلى ما رجحه جابر بن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنهم أجمعين. فهنا بين أن الإقرار النبوي كذلك الإقرار الإلهي. ومن ثم قلت لكم المسائل يختلف فيها باختلاف القواعد، وهذه القواعد يترتب عليها الفتاوى والاستنباطات من خلال اختلاف القواعد. وكتبت هذا الكتاب لهذا الكلام، جامع لمسائل الاستنباط والفتوى، حتى نحسن التكلم في دين الله. وكما أقول مرارا وتكرارا، الذي لا يحسن علم أصول الفقه لا يستقيم له أن يتكلم في دين الله، لأن هذا العلم هو الآلة التي بها يتوصل إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. ونكتفي بهذا القول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.